أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات مشاهدينا الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازمنا نستعرض بعض الإشارات الكونية في كتاب الله، ولازمنا في هذا المضمار في سورة البقرة، ونقرأ في هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هاتان الآيتان الكريمتان تؤكدان عددا من الحقائق الكونية الثابتة الراسخة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يعني نحن قبل خلقنا كنا في عالم الغيب، كنا في علم الله، لا وجود حقيقي لنا. لكن بعد خلق أبينا آدم عليه السلام أوجدنا ربنا تبارك وتعالى في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله. لذلك تحدث عن كنتم أمواتا، كنتم غير موجودين، لم يكن لكم وجود حقيقي. فقل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، لأن عملية الخلق من أعظم النعم التي يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا. يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. والموت على الأحياء أعظم حقيقة نراها في الوجود. كل شيء في الوجود يموت إلا الله سبحانه وتعالى: الجمادات، النباتات، الحيوانات، البشر. كل مخلوق له أجل محدد ينتهي عند لحظة معينة فيميته ربنا تبارك وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه الوقفة تؤكد على حتمية البعث وعلى حقيقة البعث وعلى أن البعث يعني لا يجوز لعاقل أن ينكره أو أن يتشكك فيه. والعلم الآن يؤكد لنا على إمكانية البعث، وسنعرض لذلك إن شاء الله في سورة قاف حينما نصل إليها. فخطابنا لكل البشر: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. عملية الحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى على هذا الغيب بواقع في وجودنا، واقع في حياتنا، فيقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طبعا قضية سبق خلق الأرض لخلق السماوات أو سبق خلق السماوات لخلق الأرض قضية سارقت من المسلمين جدلا طويلا حتى حسمها العلم. وبالفعل كان القرآن الكريم قد حسمها، ولكن قدام المفسرين لم يستطيعوا فهم ذلك في هذه الأزمنة السابقة. القرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والعلم الآن، علم الفلك، يؤكد لنا على أن كل أجرام هذا الكون، الأرض وما حولها من سماوات، مرتبطة ارتباطا وثيقا بضوابط علمية وتقنية فائقة، الكتل، الأحجام، المسافات، سرعة الدوران، كل هذا لو اختل جزءا من الثانية لانهار هذا الكون. لذلك لا بد لنا من التسليم بأن خلق السماوات والأرض تم في لحظة واحدة كما علمنا ربنا تبارك وتعالى. ولكن القرآن يشير وكذلك العلم يعني يلمح إلى حقيقة أن الله خلق أرضا واحدة ثم ما يزهى إلى سبع أرضين، وخلق سماء واحدة في نفس الوقت ثم ما يزهى إلى سبع سماوات، وأن تمييز الأرضين السبع كان سابقا على تمايز السماوات السبع. وهذا ما أوضحته هذه الآية الكريمة، وهي حقيقة لم يصل الإنسان إلى فهمها إلا في العقود المتأخرة جدا من القرن البشري. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف ذاته العلية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ربنا تبارك وتعالى خلق في البدء السماوات والأرض في آن واحدة، سماء واحدة وأرض واحدة، ثم مايز الأرض الواحدة إلى سبع أرضين قبل أن يمايز السماء الواحدة إلى سبع سماوات. ومن هنا جاء هذا العرض المبهر في هذه الآية القرآنية الكريمة التي تشهد للخالق العظيم بطلاقة القدرة، كما تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وتشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بالنبوة وبالرسالة. الأرض حين انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، هذه الكومة من الرماد لم يكن فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ومن الغريب أن الكواكب الصخرية هي الأربع كواكب الداخلية: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. الكواكب الخارجية كلها كواكب غازية تشبه تماما أرضنا في بداية خلقها، حتى وقد أبقاها ربنا تبارك وتعالى كذلك حتى تشهد لله الخالق بطلاقة قدرة. ثم أنزل ربنا تبارك وتعالى على هذه الكومة من الرماد كميات هائلة من النيازك الحديدية، تماما كما تنزل النيازك الحديدية في زماننا ولكن بكميات كبيرة أكبر كثيرا. لذلك الحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد هذه واستقر في قلبها وانصهر، وصهر هذه الكومة من الرماد وما يزهى إلى سبع أرضين. لب صلب داخلي يليه أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل له نفس التركيب، ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد، بينما قلب الأرض الصلب والسائل به أكثر من 90% من نسبة الحديد. لذلك نقول أن تمايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين كان سابقا لتمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى مشيرا إلى هذه الحقيقة ومستدلا على طلاقة قدرته المبدعة في الكون: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ويأتي العلم في قمة من قممه الآن ليؤكد على هذه الحقيقة المبهرة أن الأرض الأولى ما يزهى ربنا تبارك وتعالى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. والشواهد في مجموعتنا الشمسية تؤكد على أن الأرض التي نحيا عليها فعلا تكونت تكونا بصورتها الحالية بعد خلق الأرض الأولى مباشرة، بينما تمايز السماء إلى سبع سماوات جاء بعد ذلك بكثير، أولا لصغر حجم الأرض ولضخامة حجم السماوات لتهيئة الأرض لاستقبال الحياة واستقبال هذا المخلوق المكرم الإنسان. والسماوات أخذت وقتا أطول في تمايزها، ونحن لا نرى من هذه السماوات السبع إلا السماء الأولى فقط التي زيدها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم والكواكب، فقال عز من قائل: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، وقال في آية أخرى: بزينة الكواكب. أقول أن الإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وهي ومؤداها أن الأرض الأولى ميزت أو ميزها ربنا تبارك تعالى لسبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. فالله خلق في البدء أرضا واحدة ثم ميزها إلى سبع أرضين، وخلق في نفس الوقت سماء واحدة ثم ميزها إلى سبع سماوات، وكان تمايز السماء الواحدة إلى سبع سماوات بعد أن تم تمايز الأرض الواحدة إلى سبع أرضين. لذلك تأتي هذه الآية القرآنية الكريمة إحدى ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله، لأن هذه الحقيقة لم يدركها أحد من الخلق إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وورودها في كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، مما يشهد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون قراءة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض معكم بقية الإشارات الكونية في كتاب الله، فيعني أرجو الله أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.